نأتي الآن أيها الأخوة الكرام إلى باب آخر، وهو باب إيش؟ السلم. إيش هو السلم؟ السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. أحد فهم شيء ولا فهمت شيخ؟ طيب الحمد لله. البيع أيها الأخوة الكرام قد يقع على عين معينة، وقد يقع على دين في الذمة، يعني موصوف في الذمة. فإذا جئت وقلت لك في تمر يا شيخ ولا بس قهوة؟ لا خلاص لا تجي. عندي الآن 5 تمرات، قلت لك أبيعك هذا التمر، أو عندي 3 أصع من التمر موجودة في كرتون، قلت لك أبيعك هذا الكرتون من التمر فاشتريته، هنا بعت لك عينا معينة الذي تملكته بتمام العقد 3 أصع من التمر تطالبني بها في ذمتي، ولا الذي تملكته بالعقد هو هذا التمر الموجود في الكرتون بعينه وشحمه ولحمه الموجود في الكرتون بعينه؟ خلاص أنا مطلوب مني أسلمك هذا الكرتون بعينه، فهذا بيع عين معينة. لكن لو تعاقدنا وقلت لك أبيعك 3 أصع من التمر السكري الجيد وصفه كذا وكذا، وعندي أنا وقت ما أنا أتكلم معك في بجواري الآن كرتون تمر فيه 3 أصع، ما الذي حصل بهذا العقد؟ تملكت هذا الكرتون؟ لا، الذي تملكته هو دين ثبت لك في ذمتي، هو 3 أصع على الوصف الذي اتفقنا عليه. نعم هذا الدين أنا ممكن أخرج منه بإعطائك هذا الكرتون صحيح، لكن لم تتملك هذا الكرتون بعينه، ممكن أنا ما أعطيك هذا الكرتون وروح أجيب لك من المستودع صح ولا لا؟ رحت جبت لك مستودع قلت لي لا أنا إلا أبغى هذا الكرتون، أقول لك اللي جبته أنا من المستودع تنطبق على المواصفات؟ الجواب نعم، إذن تأخذه وليس لك حق أنك تتشرط علي أعطيك هذا. طيب لو قلت لك أبيعك هذا الكرتون، قلت نعم اشتريته، وبعد ما خلصنا عقد قلت للعامل روح جيب له من المستودع، قلت لا أنا اشتريت هذا الكرتون، من حقك أن ترفض الذي جاءك من المستودع؟ الجواب نعم. واضح؟ طيب بيع السلم من أي الصورتين، دين ولا عين؟ دين. لا السلم دين يثبت في ذمة البائع للمشتري، لكن له أوصاف أخرى، ليس فقط أنه بيع دين، له أوصاف أخرى. من أوصافه أنه يشترط فيه أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. في بيع الدين قد لا نشترط هذا الشرط، خاصة إذا كان الدين مبيعا بعين، يعني لو قلت لك أبيعك 3 أصع من التمر مقابل أنك تعطيني جوالك هذا وتم العقد، ثم خرجت أنا من المجلس ولم أسلمك الجوال في المجلس، ما سلمتك، لا يبطل العقد بذلك. هذا في بيع إيش؟ في بيع الدين. أما بيع السلم وهو أحد أنواع بيع الدين فلا بد من قبض الثمن في المجلس، هذا واحد. من أوصاف السلم أيضا، من أوصاف السلم أيضا أن السلم يكون السلعة فيه مؤجلة، ما يجوز أن السلعة يتفق على حلولها. أما بيع الدين ممكن أجيب لك إياه في مجلس العقد ونسلم الثمن والمثمن كلاهما في مجلس العقد، ما في أي مشكلة صح ولا لا؟ أما السلم فإنه مؤجل خلاص. فهذا معنى قولنا عقد على موصوف في الذمة، يعني دين، ما هو شيء معين. السلم والسلف يسمى سلما وسلفا، ولكن السلف يطلق أيضا على القرض أحيانا، أحيانا السلف يطلق على القرض، أما السلم لا، سلم خلاص واضح، ويسمى سلما وسلفا. هذا يسمى سلما وسلفا، له شروط مع ما قد سلف، كذا يقول الشيخ. طيب وضح الآن عقد السلم، فأنا أجي بعطيكم صيغة مثلا من عقد السلم. أيوب تمام، اتفقت معه على، قلت انه في اليوم الفلاني اجتمع الطرفان وهما الطرف الاول عامر بصفته ها مسلما، وايوب بصفته مسلما اليه، خلاص، واتفقا على الآتي: ان يسلم ايوب بموجب عقد السلم ها 100 صاع من التمر تسلم لعامر في تاريخ 1 رمضان، وأوصاف هذا التمر أنه سكري وأنه من القصيم مثلا من النوعية الفلانية وهكذا. هذا عقد سلم ولا لا؟ ويدفع عامر الثمن كاملا في المجلس، وعلى هذا جرى التوقيع، هذا عقد سلم، واضح؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: بدأ الباب بحديث، مثل ما بدأ باب الربا بحديث عبادة بن الصامت، مثل ما بدأ كتاب البيع بآية من القرآن، هنا بدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. لا هذا ما يشوك الآن، ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أقر أهل المدينة على عقد السلم، لكنه قيده فقال: من أسلف في كيل معلوم، فلا بد من العلم بالكيل والوزن المعلوم والأجل أن يكون معلوما. طيب، هذا هو حديث الباب. ما هي شروط السلم؟ أول صفة لصحة السلم أن تكون هذه البضاعة اللي أنت تبغى تعقد فيها عقد سلم مما يمكن أصلا أن تضبط صفاتها. قال: والله نبغى نعمل عقد سلم على لوحة فنية جميلة، ايش رايكم؟ هل هذا الشيء يمكن ان ينضبط بالصفه؟ ما يمكن. اللوحه مساله ذوقيه، يقول جميله، اصلا لوحه فنيه ورسمه لا يمكن ان تنضبط بالصفه، واضح؟ لا يمكن الا اذا شفتها بعينك، فحينئذ لا يمكن ضبطها بالصفه، فلا يصح عقد سلم على عمل لوحات فنيه مثلا، لانه لا ينضبط. ولهذا قال: ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات اذا ضبطه بها. يعني ايش اذا ضبطه بها؟ ان عندنا الشيء يقبل الانضباط، هذا شرط. اذا كان يقبل الانضباط لا يكفي ذلك حتى تنص انت على ضبط صفاته. التمر يقبل الانضباط ولا لا؟ يقبل الانضباط. فاذا تم التعاقد بين زيد وعمر على عقد سلم على 100 صاع من التمر، والسلام عليكم، يصح؟ لا يصح، حتى يضبطه فيقول هذا أن يكون التمر سكري أو خلاص من النوع الفلاني والوصف الفلاني، ماشي؟ طيب، الثاني من الشروط في السلم أن يذكر قدره، تمام؟ ذكر قدر معلوم. قال المؤلف: وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد. فلو تم التعاقد على تسليم كمية كبيرة من التمر تكفي لتفطير الصائمين في سفرة الكائنة بالحصوة الثانية في المسجد النبوي لطيلة شهر رمضان، ها، هل ذكر القدر؟ لا، ما ذكر القدر. يقول: لا، أنا عندي السفرة يوميا في رمضان، لازم أنت توفر لي وتأمني تمر يكفيهم، هذا غير ضبط، ليس منضبطا. تذكر لي والله 100 صاع 200 صاع 300 صاع. فإن كان الشيء مكيلا فبالكيل، أو موزونا فبالوزن، أو مذروعا مثل إيش الأقمشة فبالذرع، أو معدودا فبالعد، مثلا بتجيب لي 100 حبة برتقال، 100 حبة كذا، يعني المقصود إذا كان الشيء مما ينضبط بالعدد. الثالث: ذكر أجل معلوم. قال المؤلف: وجعل له إيش أجلا معلوما. قال: تسلمني هذا التمر خلاص في تاريخ زواج ابني في ليلة عرس ابني إن شاء الله ابنك بيتزوج تحتاج في ليلة العرس إلى 100 صاع من التمر تضيف الضيوف، يكون قلت له يكون موعد التسليم في يوم إيش زواجه، قال لك تم بس متى تاريخ الزواج؟ قال والله إلى الآن ما حدد، وبيتفاهمون إن شاء الله مع أهل العروسة ما يصير خير إن شاء الله. يصح هذا الأجل؟ لا يصح، لأنه أجل غير معلوم. الرابع قبض الثمن قبل التفرق. قال المؤلف وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، فلا بد في السلم إيش أن يقبض الثمن كله قبل التفرق، هذا ما يتعلق بشروط السلم. ننتقل إلى مسألة وهي السلم على عدة أقساط. الآن قلنا يشترط أن يذكر أجلا معلوما، طيب ما رأيكم لو ذكر 3 آجال؟ قال أشتري منك تمام 90 صاعا من التمر سلما، أول 30 صاع تسلمني إياها 1 رمضان، 30 بعدها تسلم في 11 رمضان، 30 بعدها تسلم في 21 رمضان، يجوز ولا ما يجوز؟ قال ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، ما في مشكلة ما دام أنه ضبط ذلك بوقت معين. أما لو قال تسلمني 30 صاع في 1 رمضان ثم 30 صاع إذا خلصت، الله يجزيك خير، إذا خلصت الأولى، جزاك الله عني خير. لو قال له إيش الدفعة الثانية 30 صاع تسلم عند انتهاء الأولى، متى تخلص الأولى؟ يمكن تخلص في يوم، يمكن تخلص في يومين، فهل هذا يجوز؟ لا، لابد أن يحدد له أوقاتا معلومة. قال ويجوز السلم في شيء يقبض أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة السلم في صنفين. الآن المسألة السابقة صنف إلى أجلين، الثاني هذه صنفين تمام في أجل واحد، وقد يتصور أن يكون صنفين في أيه في أجلين. مثاله يقول أعطيك 100,000 ريال على أن تقدم لي سلم، تقدم لي مثلا 100 صاع من البر و100 صاع من التمر بتاريخ 1 رمضان، يجوز؟ المؤلف اشترط شيء وهو قال وإن أسلم ثمنا واحدا في شيء لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. طيب يبين ثمن كل جنس منهما بأن يقول هذه مثلا 10,000 ريال على 100 صاع من البر و100 صاع من التمر، منها 6,000 مقابل التمر و4,000 مقابل البر، واضح؟ لابد أن يبين هذا. وتلاحظون أنهم في السلم شددوا في الشروط. محاذير في السلم: لا يجوز في السلم أن يصرفه إلى غيره. قال ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، يعني كيف يصرفه إلى غيره؟ جيتني يوم 1 رمضان وقلت لي والله سامحني ما استطعت أوفر تمر، قلت خلاص نأخذ بقيمة التمر، كم التمر هذا قيمته تمام، قيمته مثلا 20,000 ريال، نأخذ بدالها دقة، يجوز؟ لا، لا يجوز. من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هكذا عندهم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وبعض هذه المسائل فيها خلاف. المسألة الثانية بيعه قبل قبضه. يوم لما جاء يوم 1 رمضان اتصل عليه الشيخ ناصر قال والله عندنا سفرة في المسجد ونحتاج تمر، تعرف أحد يوفر لنا تمر بسعر طيب؟ قلت له أنا أوفر لك، أنا اشتريت من أيوب تمر بعقد سلم 100 صاع، أنا ما احتاج منها إلا 50، بعتك منها 50 صاعا قبل أن أقبضها، يجوز؟ لا يجوز أن تباع قبل القبض. وعندهم هنا حتى لو باعها قبل القبض لنفس البائع ما يجوز، يعني لو أيوب نفسه قلت خلاص أنا أتنازل لك عن 50 مقابل مبلغ قدره كذا، لا يجوز ذلك. الثالث من المحاذير الحوالة به. فإذا جئت أنا لأيوب قلت أعطيني 100 صاع في 1 رمضان، قال أحلتك على علي لأني أنا أصلا مطالب بإيش 100 صاع، هذه في السلم والسلم الموازي يسموه المعاصرين. لو عقد مثلا هو لما جئت تعاقدت معه بعقد سلم أن يوفر لي 100 صاع، هو أصلا ما عنده تمر ولا عنده نخل ولا عنده مزرعة ولا عنده شيء، يجوز أن يدخل في عقد سلم؟ يجوز، ما في مشكلة، لأنه أصلا يبيع ما في الذمة، ما يبيع تمر بعينه. فهو حتى يوفر لي هذا الأمر إيش سوى؟ دخل في عقد سلم مع شخص آخر على توفير 100 صاع، بحيث أنه يأخذها من هذا الشخص وإيش ويسلمها لي بنفس المواصفات، ما في مشكلة. لكن لا يجوز أن يربط هذا العقد بهذا. فلما أنا جئت وقلت سلمني التمر، قال أحيلك على فلان، خذ منه التمر حوالة. نقول لا يصح الحوالة بدين السلام. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة، هل يجوز الإقالة في السلم؟ نعم يجوز. قال ويجوز الإقالة فيه، يعني في السلم أو في بعضه، يعني أنا طالب 100 صاع، نفسخ العقد في 50 لا بأس، أو في 100 كلها لا بأس، لأن الإقالة فسخ، فيجوز في كله أو في بعضه. هذا ما يتعلق ببيع السلم. تفضل يا شيخ، ارجع في أول زاد المستقنع تلقى تعريفه إن شاء الله. باب السلم موجود عندي، بس أنا أبغاك ترجع. أي لا خلاص ما بقول، عشان أبغاك ترجع إلى زاد المستقنع. تفضل يا شيخ. ما أدري، الله أعلم، ما أدري. تفضل يا شيخ. إيه ما ذكر صحيح، هم ذكر 4، في الزاد ذكر 7 شروط. تفضل دكتور. الحديث سأل من أسلف في ثمن، هل في رواية من أسلف بدون من في ثمن؟ في شيء في عشان يفتح المسألة ما تبقاش تقتصر فقط على الثمن. صحيح، من أسلم في شيء في بعض الحديث، من أسلم في شيء فليسلم. أي نعم موجود، جزاك الله. هم يقولون أقل الأجل أن يكون أجلا له وقع في الثمن، يعني الآن لما أبيعك بضاعة على أنك تستلم بعد أسبوع، يختلف التسعيرة ولا ما تختلف؟ تختلف التسعيرة. لكن أبيعك البضاعة على أنك تستلمها بعد ساعة، تختلف التسعيرة؟ ما تختلف، صح ولا لا؟ في الغالب يعني لا تختلف. فيقولون أن يكون الأجل له وقع في الثمن. نعم إيه ما أدري، الله هذا يصير ممكن على الاستصناع، الله. تفضل يا شيخ. نعم يشترط في السلم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، صحيح. أي وهو مالكي أصلا اللي يسأل، مالكية يرخصون التأخر شوية، لكن نحن حنابلة ما عندنا. تفضل يا شيخ. نعم ما في مشكلة. البيع بالوصف نوعان، لو رجعت موجودة في كشاف القناع وشرح المنتهى وشرح الكبير وغيره. البيع بالوصف نوعان، بيع سلعة معينة لكن غائبة، تقول ترى أبيعك مثلا سيارتي اللي عند البيت وصفها كذا وكذا، أبيعك الجوال حقي، جوالي أنا موجود في البيت نوعه آيفون إصدار رقم 10 64 جيجا لونه أبيض، فتصفه بوصف ينضبط فيما يقبل الانضباط، طبعا عندهم تفصيل ما هو الذي يقبل الانضباط، فوصفته لك. لكن هي سلعة معينة ولا غير معينة؟ معينة. افرض أن لما رحت للبيت وجبت الجوال هذا، تمام، وجدت أن هذا الجوال تبين أن هذا الجوال ملك لغيري، فما حكم العقد؟ باطل. لكن لو قلت بعتك جوالا وصفه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وجئت وسلمتك جوال تبين أنه مملوك لغيري، من حقك أن تطالبني ببدله ولا يبطل البيع بذلك. شفت الفرق بينها؟ مع أن كلها بيع موصوف، لكن هذا بيع موصوف معين وهذا بيع موصوف في الذمة، تمام؟ طيب نأتي الآن، خلينا نشوف إلى بعض الأسئلة. أكمل الفراغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في ثمن فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا يصح السلم فيما يضبط بالصفات، صح؟ خطأ. من شروط السلم ذكر القدر فيما يقدر به كيلا، أحسنت، دال كيلا ووزنا وذرعا وعددا. يشترط في عقد السلم تسليم الثمن والسلعة في مجلس العقد، صح؟ كون الثمن والسلعة مؤجلين، تسليم الثمن في مجلس العقد، أي نعم، هذا هو تسليم الثمن في مجلس العقد. ما حكم السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة؟ أحسنت، يصح إذا كانت أوقات التسليم معلوم، أحسنت. ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟